بسم الله Thank you.

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها

الله يفعل ما شاء. Ha ha! وجاءت بالدنيا والآخرة للمهدي والتقل ومن الضالين Thank you.

Yeah. Thank you. Oh, Oh, my God.